بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. الحلقة الماضية جرى تقويم للثورة العرابية ككل، وفي الحلقة التي قبل ذكرت احتلال القاهرة ومحاكمة العرابيين، وفي هذه الحلقة سآتي إلى مسألة مهمة، وهي أن إنجلترا خدعت العالم في قضية احتلالها مصر، وأنها تريد الجلاء عنها، وهي في الحقيقة كانت تخطط للبقاء فيها إلى الأبد. وهذا يعني كان العذر الواضح لدخولهم، أو الذي قالوه، أنهم يريدون إعادة سلطة الخديو وإبعاد مصر عن الفتن والعصيان من العرابي، وأنهم يريدون اطمئنان على الأوروبيين وأحوالهم في مصر وحقوقهم وديون الأوروبيين في مصر. كل هذا كلام لا يساوي المداد الذي كتب به والحبر الذي كتب به، لأنه كله خداع في خداع. وعملت إنجلترا على تثبيت بقائها في مصر وخداع العالم كله، على رأسه طبعا تركيا التي للأسف الشديد ما كانت تملك نفسها حولا ولا طولا، فضلا عن غيرها، وتخدع فرنسا. وفرنسا ذكرت لكم النصوص في حلقة سابقة التي هنأت بها فرنسا إنجلترا على الاحتلال، فالأمر كله مرتب والكفر كله ملة واحدة. هناك خطاب أرسله سيمور، الأميرال سيمور الإنجليزي، إلى الخديو توفيق، جاء فيه: أظن أن الوقت ملائم. هذا متى الخطاب؟ بتاريخ 26 يوليو 1882 1299 هجري، يعني بعد ضرب الإسكندرية ب17 يوما. ويقول: أظن أن الوقت ملائم لأن أؤكد لسموكم من جديد بصفتي أميرال الأسطول الإنجليزي، أن حكومة بريطانيا العظمى ليس لها غرض مطلقا في فتح مصر أو التعرض لدين المصريين وحريتهم بحال ما، بل إن غايتها الوحيدة هي حماية شخصكم وحماية الشعب المصري من الثائرين. ومتى كانت بريطانيا تهتم بالشعب المصري أصلا؟ ومتى كانت بريطانيا تعطف على الشعب المصري أصلا وقد أذاقته سوء العذاب في احتلالها له؟ وفي يوم 25 يوليو، يعني بعد ضرب اسكندرية بأسبوعين، خطب السير تشارلز ديليك في مجلس العموم فقال: إن غرض حكومة جلالة الملكة بعد تخليص مصر من الطغيان العسكري أن تترك الأهالي أحرارا في إدارة شؤونهم. طبعا هذا كذب واضح، وسنأتي يعني في حلقات قادمة على ما يبين هذا الكذب. وبحق نرى أن خير الوسائل لخدمة مصالح إنجلترا ومصر على السواء هي أن تقوم في مصر حكومة حرة لا حكومة مستبدة. نحن لا نرغب مطلقا في أن نرغم المصريين على العمل بما نسنه لهم من نظم أو قوانين بل نفضل أن يترك الخيار الحر لهم وحدهم. كل هذه أكاذيب طبعا، كل هذا الذي يقال خداع وأكاذيب. إننا لا نريد فقط أن تظل النظم الموجودة في تلك البلاد محترمة، بل ألا تقوم المصاعب مطلقا في سبيل ترقيتها ترقية منطوية على الحكمة. فلا نرغب مطلقا في أن نمد يدنا إلى شؤون البلاد الداخلية، وهذا كله كذب، فما تركوا شيئا من شؤون البلاد الداخلية إلا تحركوا ودخلوا فيه. أو أن نحول دون حكم البلاد بواسطة أبنائها إلا بحسب ما تقضي به الضرورة القصوى، وخذ هذه الضرورة القصوى كيف يفسرها الإنجليز. إن واجب الشرف، أي شرف هو، إن واجب الشرف لا يحتم على هذه البلاد أي إنجلترا أن تظل مخلصة صادقة لمبادئ النظم الحرة التي نفخر بها. كل هذا كلام لا يساوي الحبر الذي كتب به كما قلت لكم. في يوم 10 أغسطس سنة 1882 ميلادي 1299 هجري، والحرب على أشدها في منطقة القناة، صرح جلادستون في مجلس العموم البريطاني فقال: إن في استطاعتي الذهاب إلى أبعد من ذلك الحد بأن أجيب حضرة العضو المحترم الذي تساءل، طبعا كان رئيس وزراء جلادستون في بريطانيا، هل في نيتنا احتلال مصر احتلالا دائما؟ أجيب بأن من الأمور التي لا تقبل جدل أننا لا ننوي بتاتا الإقدام على عمل مثل ذلك العمل، وإلا كان مناقضا لمبادئ حكومة جلالة الملكة وأرائها، مناقضا للعهود التي قطعناها لأوروبا، ومناقض لأراء أوروبا نفسها. وهذا طبعا كذب، وكذب واضح سيتضح فيما يأتي من حلقات إن شاء الله تعالى. واللورد دوفرين ذلك الداهية البريطاني الذي صار مندوبا ساميا في مصر قال: لقد قلت لكل من سألني، هذا 19 ديسمبر لما استقرت الأمور ودخلوا القاهرة وانتهى الأمر، قلت لكل من سألني عن موقفي حيال المسألة المصرية ألا نية لنا أصلا في الاحتفاظ بالسلطة التي آلت إلينا بهذه الطريقة، بل إن غرضنا الأسمى أن تسير علاقاتنا مع المصريين بطريقة تجعلهم يعتبروننا بطبيعة الحال أصدقاء صميمين ونصحاء مخلصين، فبناء على ذلك لا نريد أن نفرض عليهم بطريقة عرفية ما يعن لنا من الآراء أو أن نقين تحت وصاية مثيرة لعواطفهم. وسيأتي أن اللورد دوفرين الذي تكلم هذا الكلام فعل بالمصريين الأفاعيل وحطم مقدرات مصر تماما، سيأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله. ذكر اللورد جرانفيل تاريخ 29 ديسمبر أيضا قال عليك أن تخطر، واللورد جرانفيل قلنا هو وزير خارجية بريطانيا، عليك أن تخطر الحكومة المصرية، تخطر يعني تذكر الحكومة، توصل لعلم الحكومة بأن حكومة جلالة الملك راغبة في سحب جنودها من مصر متى سمحت الظروف بذلك، وأن الانسحاب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسمح به سلامة البلاد، وأن ترجو حكومة جلالتها أن يكون بقاء القوة الحاضرة في مصر قصيرا جدا، قصيرا جدا، استمر 72 سنة، هذا قصيرا جدا. وكتب اللورد ديفرين أيضا إن وادي النيل لا يمكن إدارته من لندن، فأية محاولة من جهتنا للقيام بعباء من هذا القبيل خليقة بأن تجعلنا موضع كراهية المصريين وارتيابهم. وقد ساسوا وادي النيل من لندن ومن مصر نفسها، واللورد ديفرين كان هذا مندوبا ساميا في مصر. أيضا اللورد جرانفيل وزير خارجية بريطانيا قال إن حكومة جلالة الملكة ترغب أن يتم الجلاء في بدء سنة 1888 على شرط أن توافق الدول العظمى وقتئذ على أن لا يخشى بهذا الانسحاب على الأمن والسلام في مصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. سنة 1300 هجري 26 فبراير سنة 1885 ميلادي صرح اللورد ديربي في مجلس اللوردات قال لم يبرح أذهاننا من أول الأمر أن يكون احتلالنا لمصر مؤقتا غير بعيد الأجل، فنحن لا نريد أن يكون الاحتلال دائما. اللورد سالزبوري، أنا أتيكم بالأسماء اللوردات حتى يتضح أن الخداع كان عاما والكذب شيمة وطبيعة في الغربيين، رأيناه في كذبهم في الجزائر وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر. اللورد سالزبوري قال في مجلس اللوردات البريطاني لا رغبة لنا في إعلان الحماية على مصر لأن حكومة جلالة الملكة طالما تعهدت بأنها لا تريد القيام بذلك العمل وأعلنوا الحماية على مصر. يعني بعد ذلك في 1908 ألدون غورست المعتمد البريطاني في مصر قال يقال إن في نية بريطانيا العظمى أن تعلن قريبا حمايتها على مصر أو تضمها نهائيا إلى الإمبراطورية الإنجليزية، فهل يسمح جناب السير غورست أن أسأل عما إذا كانت الإشاعة صحيحة أو كاذبة؟ محرر صحفي تحدث معه صحفي، فأجاب غورست إن الإشاعة لا أساس لها على الإطلاق ويمكنك تكذيبها بصراحة، ولقد ارتبطت بريطانيا العظمى مع تركيا والدول الأوروبية بعهود ومواثيق رسمية تقضي باحترام سلطة الدولة صاحبة السيادة في مصر، فإنجلترا تحافظ على تلك الوعود التي كررتها عند إبرام الاتفاق الفرنسي الإنجليزي، يقصد اتفاق 1904 واتفاق يعني كان ضد المصريين، فقد صرحت في تلك الاتفاقية بأنها لا تنوي بتاتا تغيير مركز مصر السياسي، ولا يرغب الشعب الإنجليزي ولا حكومته في نقض تلك العهود. بعد 6 سنوات أعلن الحماية على مصر، أعلنت إنجلترا الحماية على مصر. كذب، كذب كبير وكبير جدا. وقضية تدريب المصريين على إدارة شؤونهم بالضبط كما تقول أمريكا اليوم أن ندرب العراقيين على إدارة شؤونهم، أن ندرب الأفغان على إدارة شؤونهم، وهم اليوم يناقشون في مزيد إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان. كذب كذب، يكذبون على الشعوب كذبا عجيبا، ليس عندهم شرف الكلمة، ليس عندهم شرف الكلمة بتاتا إطلاقا. يعني اللورد جرانفيل أيضا صرح عقب الاحتلال في يناير 1883، قال إنه إن كانت القوات البريطانية باقية في مصر إلى الآن لصيانة النظام العام، فإن حكومة جلالة الملكة تنوي سحبها عندما تسمح حالة البلاد بذلك وتستطيع تثبيت سلطة الخديو. وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء سموه أي الخديو يقضي عليه ببذل نصائح، والنصائح لعلمكم كانت مفروضة على الخديو لا يستطيع مخالفتها وعلى رئيس وزرائه، لتتأكد من أن النظام سيكون مرضيا. إننا وضعنا مصر تحت حمايتنا، لم تكن هذه الحماية شرعية ولكنها حماية لا بد منها، ولا نريد أن نطلب من الغير أن يعترف بها، هي حماية مقنعة غير محدودة السلطة ولا مؤقتة بأجل ما لتحقيق أغراض صعبة وبعيدة المدى. بدأ يتكلم بصراحة قليلا. ومن هذه العهود ومن هذا الكلام كثير وكثير جدا. وتعهدت إنجلترا غير مرة أمام أوروبا وتركيا والشعب المصري بأن تسحب، أكثر مرة تعهدت بأن تسحب جنودها وجيوشها من مصر في أقرب وقت ممكن، وخدعت وماطلت طويلا ولم تسحب واستمرت إلى أن طردت طردا من البلاد بعد ذلك كما هو معلوم في الجلاء سنة 1374 هجرية 1954 ميلادية. طيب موقف الدولة العثمانية من هذه القضية، موقف الدولة العثمانية في الحقيقة مهم، ومهم جدا أن يظهر فيه الخداع الإنجليزي فقط، ولا موقف ضعيف كالعادة، لكن مهم حتى نظهر الخداع الإنجليزي، وسأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. بعد الفاصل، تركيا وموقفها من الإنجليز ومصر وماذا جرى. كعادة البريطانيين في المخادعة أرسلوا رسولا إلى تركيا اسمه هنري درومندولف هكذا اسمه، هذا ليفاوض الأتراك في قضية الانسحاب من مصر. هذه المفاوضات كانت طويلة نسبيا، استمرت من أغسطس 85 إلى يوليو 87، يعني من 1302 إلى 1304 هجري، ولم تسفر عن شيء، لم تسفر عن شيء. وهم يعلمون أن تركيا أضعف من أن تفاوض بشروط يعني قوية وتفرضها فرضا على بريطانيا، لكن يريدون الرأي العام الأوروبي الذي يهمهم أكثر ما يهمهم ورأي الحكومات الأوروبية، يريدون أن يظهروا أمامها بمظهر الشريف، بمظهر المنجز لوعده، بمنظر المخلص لمصر من الطغيان والاستبداد، بمنظر المثبت لسلطة الخديو، بمنظر الموفي بوعوده وعهوده وبناء المفاوضات، وأنهم لا يريدون احتلال مصر ولا، وهذا كله يعني سيظهر الكذب الشنيع فيه في الحقيقة. وصل إلى إسطنبول حاملا لقب مبعوث فوق العادة، هنري هذا درومندولف، وقابل السلطان عبد الحميد وتحدث في قضية المفاوضات، واختير له شخص من تركيا ليتفاوض معه. وقع هو وزير خارجية تركيا على اتفاقية أولى مبدئية، أن ترسل الدولة العثمانية شخصا إلى مصر، وأن يكون هذا الشخص يتفق مع الإنجليز في مصر على خطوات الجلاء وطريقة الجلاء ومدة البقاء إلى الجلاء وحال الدولة المصرية أثناء الاحتلال الإنجليزي. وقع الاختيار على الغازي، هذا لقب تشريفي كان يقال أنذاك في الدولة العثمانية، الغازي أحمد مختار باشا. أحمد مختار باشا كان رجلا بطلا صاحب معارك سابقة، فاختير من أجل أن يذهب إلى مصر ويتناقش مع الإنجليز. في الحقيقة كان هناك كلام طويل مع أحمد مختار باشا هذا الغازي، كعادة الإنجليز في تطويل الكلام والمواطلات والنقاش الطويل الذي لا يكاد ينتهي. وصل في ديسمبر من السنة نفسها 1302 هجرية 1885، والتقى بسير اسمه سير وولف، وقابل كل منهما الخديو توفيق باشا الخديو مصر آنذاك أبدأ الخديو اهتمامه بالمفاوضات وأن يتولى هو بنفسه حرصا على مصلحة مصر، وتباحثوا في قضايا منها إعادة تنظيم الجيش المصري، الجيش المرسول إلى السودان يكون من المصريين ومن المسلمين لأنهم أرسلوا جيشا إنجليزيا وثار سوداني جدا، عدم جلاء مصر من السودان كان مطلبا إنجليزيا واضحا قويا، نصائح على يعني حتى تعبير لورد جرانفيل نصائح لابد من تنفيذها أن تخلي مصر السودان، زيادة عدد الجيش المصري، نفقات. يعني تصوروا أن بريطانيا فرضت على مصر، وهذه من الدناءة بحد عجيب، يعني هي احتلت مصر كل نفقات جيشها في مصر 200,000 جنيه مصري، 200,000 تكون على حساب المصريين، يعني هي تحتل البلد ونفقة جيشها يكون على حساب أهل البلد، دناءة ما بعد دناءة. فأحمد مختار باشا قال لهم على الأقل إنجلترا تتحمل نفقة الجنود جنودها في مصر 200,000 ونحن ما نستطيع نتحملها، خزينة مصرية ما تستطيع. ومقابل تحمل إنجلترا لهذه النفقات ترتفع النفقة على الجيش المصري ونستطيع أن نزيد عدد الجيش المصري. كان أحمد مختار باشا يقترح زيادته إلى 16,800 شخص، وإنجلترا تريد تخفيضه إلى 6,000، وطارة يقول 5,000، طارة يقول 7,000 بحسب المفاوض وبحسب وقت وزمان المفاوضات ومكانها. فيعني رفض الإنجليز كالعادة، رفضوا كل الطلبات، رفضوا أن ينسحبوا من السودان، أصروا على إخلاء المصريين السودان، وافق الخديو للأسف الشديد خديو توفيق، وخرج المصريون من السودان وخسرت مصر نصف إمبراطوريتها، لأن السودان مساحة هائلة جدا، أكبر بلد إسلامي في العالم بعد قزاقستان، يعني هذه معلومة ما تعرفونها ولا لا يا الإخوة والأخوات، قزاقستان هي أكبر بلد إسلامي في العالم، كانت إحدى الجمهوريات التي استقلت من الاتحاد السوفيتي الهالك، قبل استقلالها كان السودان أكبر بلد إسلامي في العالم في المساحة، صار ثاني أكبر بلد إسلامي في العالم، يعني خرج المصريون منه وسلم للإنجليز. وسأتي على قضية في حلقة قضية السودان ومصر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بعد هذه الاتفاقية واجب أن تنسحب مصر إلى وادي حلفة وتترك السودان لمصيره مع الإنجليز، ورفضوا معظم الطلبات، معظم الطلبات، حتى أن جيش مصري عين عليه سردارا يعني حاكما عاما على جيش مصر إنجليزي، فطلب أحمد مختار باشا أن يبدل به مصري، أن يكون مصري هو قائد الجيش وليس الإنجليزي، فرفضوا، ما تركوا شيء إلا ورفضوه. يعني كلام طويل، أبت الموافقة على قضية بقاء السودان مع مصر وأصرت على إخلاء السودان، ولا ضرورة لزيادة عدد الجيش المصري، لا ضرورة كما قالوا لأن حالة الميزانية المصرية لا تسمح بهذه الزيادة، واقترحت إبقاءه في حدود 6,000 فقط. الكولونيل فريزر في لندن اقترح إبقاءه ل5,000 حتى مو 6,000، رفضت تتنازل عن مبلغ النفقات 200,000 جنيه، تمسكت ببقاء الضباط الإنجليزي في الجيش المصري، الضباط الإنجليزيين في الجيش المصري تمسكت ببقائهم، ف ويعني هذا نهاية ردها. في المذكرة التي رفعتها بالرفض ذكرت أنها ستخلي مصر سنة 1890 بمذكرة. للأسف يعني السياسة العامة أيها الإخوة والأخوات، ما أدري يعني النظرة البعيدة أين هي، يعني أنت تركيا في موقف ضعيف ولست أن تجبري الإنجليز على أي شيء، هنا جاء الروس والفرنسيون وأصروا وطلبوا من عبد الحميد بإصرار عجيب أن يرفض الوثيقة الإنجليزية، ليته قبل، لأنها مكتوب فيها الجلاء يكون في 1890، حدد وقت الجلاء، ولا تستطيع إنجلترا أن تخالف هذا الوقت إلا بخديعة أخرى ربما بعد ذلك وكذا، لكن رفض السلطان بناء على الضغط الروسي الفرنسي أن يوقع على الوثيقة. فانتهت مفاوضات السنتين من 1302 هجري إلى 1304 تقريبا، 1385 1187، وقت طويل جدا انتهت بلا شيء في النهاية، وما وصلوا إلى شيء، لم توافق الحكومة التركية العثمانية على هذه البنود، ورفض أن توقع عليها. طيب إذا رفضت أن توقع عليها فكان ماذا إذن؟ بقي الأمر على ما هو عليه والأمر الواقع. على الأقل خذي من إنجلترا التعهد بالخروج في 1890، يعني بعد سنتين من الرفض. لكن هذا لم يكن للأسف الشديد، كل هذا لم يكن. أيضا هذه المعاهدة مكتوب فيها بنود أن تركيا ومصر بعد الجلاء لأي من الدولتين الحق في العودة لاحتلال مصر إذا ظهر بوادر اختلال الأمن. طبعا الإنجليز يعرفون أن الأتراك ما يستطيعون التحكم ولا يستطيعون إرسال جيش، وهم عجزوا عن ذلك في الاحتلال الأولي، فكيف الآن؟ اسمعوا، يقول اللورد ألفريد ميلنر صاحب التقرير الشهير الذي أثار المصريين بعد ذلك سأتي عليه، إن النقطة المهمة في هذه الاتفاقية هي الاعتراف بحق بريطانيا في إعادة احتلال مصر. حقا إن تركيا احتفظت لنفسها بمثل هذا الحق، لكن اسمعوا هنا، لكن بما أن تركيا ليست في أي وقت مستعدة للعمل السريع وفضيحتها، فإن اشتراكها في هذا الصدد ليس له قيمة عملية، وتكون إنجلترا وحدها هي التي تتولى قمع الاضطرابات، يعني لو حصلت. أرأيتم الاستهانة بالدولة العثمانية واستضعافها إلى هذا الحد؟ وأيضا كما قلت لكم أصر روسيا سفيرا فرنسا وروسيا السلطان عبد الحميد أصر عليه ألا يصدق على هذه الاتفاقية، لا يضع عليها توقيع وتصديقه، واعترض مختار باشا أيضا، أحمد مختار باشا الغازي اعترض على أن يوقع السلطان، فما وجد السلطان أمام تلك الضغوط كلها إلا أن يوافق على عدم توقيع الاتفاقية. وانتهت مفاوضات هنري درومندولف بالإخفاق طبعا، وغادر إسطنبول كأنه لم يأتها. أما أحمد مختار باشا تعاطف معه المصريون، رأوا فيه على الأقل رجلا يناضل عن استقلالهم وحريتهم، يقف وجه الإنجليز، يرفض ألعاب الإنجليز. فمن كلامه اللطيف قال، صرح غير مرة أنه يعد نفسه هو احتجاجا حيا على الاحتلال، ورفض أن يغادر مصر حتى بعد أن غادر هنري درومندولف إسطنبول، رفض. وبقاؤه في مصر كان يثير سخط الإنجليز، يعني ما الذي يبقيك؟ أخرج، انتهى الأمر، المفاوضات ما انتهت إلى نتيجة، فلا بد أن تخرج. وهو يرفض أن يخرج، يريد أن أبقى في مصر إلى أن نجد حلا، ولم يجد حلا، ودولته ضعيفة ومستضعفة، ما استطاع أن يصنع شيئا. وقال، صرح بأن مهمته لا تنتهي إلا بجلاء الإنجليز، ويعني ما حصل على شيء للأسف الشديد. وتركت إنجلترا تفعل في مصر ما تشاء، وهذا واقع مكسب كبير لإنجلترا. أما فرنسا وسياستها إزاء هذا كله، كانت متذبذبة للغاية في جرائدها وفي تصريحات حكامها وفي تصريحات مسؤوليها، دائما تحمل على إنجلترا، تحمل عليها حملا شنيعا في قضية احتلالها مصر. أما ماذا قدمت لمصر هي؟ لم تقدم لها شيئا إطلاقا، كلام قدمت لها الكلام فقط. هل ضغطت على إنجلترا؟ هل فعلت؟ هل صنعت؟ لا طبعا. هل آزرت تركيا في موقفها؟ لا طبعا. كل هذا لم يجري، وسمحت لإنجلترا بأن تتولى تماما الحكم في مصر. في النهاية أقول، إن ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. فما يعني إنجلترا ما طلت طويلا، وخدعت العالم كثيرا، وأرادت أن تطيل أمد بقائها في مصر قدر الإمكان، فكانت تطلق تصريحات من ها هنا وها هنا وها هنا، ولكن في الواقع الناحية العملية كانت تثبت نفسها أكثر فأكثر في مصر، وعلى ذلك دلائل كثيرة أكثر من تحصى، سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. فابقوا معنا وتحملوا ما تسمعون أيها الإخوة والأخوات، فيه العبر والعظات وفيه تسديد للمسيرة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.